بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. هذا الباب هو من باب أدب المعاشرة والمصاحبة والمجاورة وتعليم الناس التعاون فيما بينهم وعدم التعرض لأذى بعضهم بعضا. ولهذا قال فيه الإمام النووي: إن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث اشتمل على الآداب الكثيرة، واشتمل على تعليم الخير واجتناب السوء والشر. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما سيمر بنا في الحديث أنه نهى عن الجلوس في الطرقات وفي ممرات الناس لما يترتب عليه من تضييق الطريق عليهم ومن منع المرور ممن يستحي أن يمر بأمثالهم وتفويت الفرصة والمصلحة لبعضهم، لكنهم رضوان الله عليهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لهم بد من الجلوس حيث يجتمعون ويتآنسون ويتعاونون فيما بينهم ويتناصحون. فلما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عما نهاهم عنه قال: إذن فأعطوا الطريق حقها. يعني إن كنتم مصرين على الجلوس في الطرقات فأعطوا الطرق حقها، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون وغض البصر وإرشاد الضال وغير ذلك، حيث وجههم إلى فعل الخير وحذرهم من فعل الشر. فلهذا قال اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الحديث جاء في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجلوس في الطرقات، ولما ألح الصحابة رضوان الله عليهم على أن الجلوس في الطرقات فيه فوائد لهم، يتحدثون ويتعاونون ويجتمعون ويتذاكرون، وكلها فوائد تعود عليهم، فرخص لهم في ذلك ونبههم إلى أنهم كانوا مصرين على الجلوس في الطرقات فليعطوا الطرق حقها. واستفصل الصحابة رضوان الله عليهم عن حق الطريق، فقال أولها وبدأ بما هو المنكر غض البصر، أي أن تغضوا أبصاركم، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأولها غض الطريق، غض البصر، ثم قال لهم ماذا جاء في الحديث؟ وكف الأذى. وكف الأذى، منع الأذى من الطريق. فإن كان أذى محسوسا كأن يلقى في الطريق شوك أو حجارة فعليكم أن ترفعوها حتى توسعوا لأهل للناس وللمارين طريقهم. وإن كان الأذى معنويا بأن يلقى فيه من القاذورات أو تسكب فيه المياه أو غير ذلك مما يخشى إلحاق الأذى بالناس بسببه فليبعدوا ذلك. وهكذا إن كان في الطريق هوام أو في الطريق حشرات أو في الطريق دواب، كلها تجنب حتى يتسع للناس المرور. وهكذا سرد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من المنافع توفر للمارين، وأنواعا من الأضرار تجنب المارين حتى تكون الطريق آمنة. فقال: اقرأ يا عبد العزيز. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. غض البصر. وكف الأذى. وكف الأذى. ورد السلام. ورد السلام، لأن الطريق ما دام يمر بينهم الناس فكثيرا منهم يلقون السلام، فيجب على من كان جالسا أن يرد عليهم السلام، لأن رد السلام واجب لمن ألقى السلام. نعم. والأمر بالمعروف. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن رأوا ما إنسانا قصر في فعل المعروف يأمرونه به وينصحونه حتى يفعله، وإن رأوه على منكر نبهوه وحذروه حتى يتجنبه. نعم. قال: وحدثناه. هذه التعليمات التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس في الطريق حتى تكون هذه الطرق عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعونا على ذكر الله، وتكون مجنبة للوقوع في الأذى وفي الفساد. نعم. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى. أي هذا الحديث رواه الإمام مسلم بالرواية الأولى ثم أتبعها برواية متابعة. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى. نعم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني. نعم. وهذه طريق. قال: وحد من المتابعات. ثم ساق طريقا أخرى فقال: وحدثنا. نعم. وحدثناه محمد بن رافع. قال: حدثنا ابن أبي فديك. نعم. قال: أخبرنا هشام يعني ابن سعد. نعم. كلاهما عن زيد بن أسلم، يعني كل من هشام ومن جاء في الرواية السابقة المدني كلاهما قرنا الرواية بينهما فرووا عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم، وعليه مدار الرواية. نعم. بهذا الإسناد مثله، بالإسناد الذي مر معنا في أول الطريق. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني ليس لنا أماكن أخرى نجلس فيها إلا هذه الأماكن التي تجمع بين الناس وتجمع بين الأصحاب وتجمع بين المعارف وتجمع بين الجيران. نعم. نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وهذا الحديث يدل على أن التحذير أو النهي في أول الأمر إنما هو للكراهة، إذ لو كان للتحريم لا يمكن أن يتراجع عنه، لكن لما كان للكراهة، كراهة التنزيه، يمكن يعني التراجع عنه إذا التزموا بما إذا التزموا بفعل ما يكره. نعم. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. غض البصر. وكف الأذى. نعم. ورد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلها من الأمور السائغة، السائغ فعلها في هذه المجالس. نعم. قال: هذا الحديث كثير الفوائد. وهكذا علق الإمام النووي على ما تضمنه هذا الحديث، وهو من الأحاديث الجامعة والتي جمعت الكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الأشياء الكثيرة النافعة في ألفاظ وجيزة وقليلة. نعم. وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يتجنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. نعم، فقوله ينبغي أن يتجنب الجلوس في الطرقات، ومن جلس في الطرقات فقد ارتكب يعني المكروه. نعم. ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء. اجتناب الغيبة لمن يتحدثون ويتكلمون، وظن السوء بغيره أو في الناس بأدنى سبب وبأقل ريبة. نعم. وإحقار بعض المارين، يعني احتقارهم وتنقيصهم، وتضييق الطريق. وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم أو يستحون، كأن يكون الطريق فيه ضيق ويجلس فيه الرجال ويستحي النساء من المرور به، فهذا أيضا يعتبر من الأسباب التي تمنع من الجلوس. نعم. أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في إشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع، فهذه أسباب تمنع من الجلوس في الطرقات. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمستنمصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. بعد أن فرغ من ذكر هذا الحديث وبين ما يشتمل عليه من آداب، ونبه الناس إلى ما ينبغي أن يفعلونه إلى ما ينبغي أن يفعلوه إن جلسوا في الطرقات، وما ينبغي أن يتجنبوا فعله إن جلسوا في الطرقات، انتقل إلى بيان أدب آخر وإلى بيان آداب تتعلق بالنساء خاصة. وقد يلحقهم الرجال في بعضها، وهي فعل ما يغير خلق الله جل وعلا، وفعل ما يفسد خلق الله سبحانه وتعالى بتغيير بعض الأشكال والأحوال والخلال والصفات. لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس وعندما أوجدهم إنما أوجدهم وخلقهم في أكمل صيغة وفي أكمل هيئة وفي أحسن حال، وكره لهم أن يغيروا ما خلقهم من أجله أو ما خلقهم به، فأورد هذا الحديث وهو من الأحاديث الجامعة أيضا، حيث قال: اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يروي عن هشام بن عروة. نعم. عن فاطمة بنت المنذر. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت هكذا جاءت الرواية من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وسيذكر الإمام مسلم رواية أو أكثر أن الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها، لكن أهل العلم نبهوا إلى أن هذه الرواية التي هي من مسند عائشة رضي الله عنها خطأ، وصوابها أنها من رواية أسماء، وهي التي صدر بها الإمام مسلم الحديث والباب، مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله ساق الرواية الصحيحة، ولعله ذكر الرواية التي تنسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لينبه إلى هذا الخطأ. والذي اعتبره الإمام النووي رحمه اعتبره الإمام الدارقطني رحمه الله من وهم الإمام مسلم، فاستدركه عليه في كتابه الذي استدرك به على مسلم، وهو التتبع والإلزامات. لكن إذا عرفنا ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله من ذكره لحديث أسماء وتصدير الباب به يخلل ويخفف، وربما يعني يلغي ما استدرك به الدارقطني على مسلم رحمه الله. نعم. قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابت، يعني إن لي بنتا بلغ السن الزواج، بل إنها خطبت وهي على وشك تمام الزواج، ولذلك وصفتها بقولها عريسا تصغير عروسا. نعم. لكن الذي منعها من إكمال وإجراء الزواج أنها أصيبت بالحصباء، والحصباء حمى ومرض يترك آثارا في الجسد، حيث تظهر عليه وتطفح ويطفح على الجلد بثور، وهذه البثور تؤثر على الشعر حيث تساقطه، وهذا يعد من العيوب. ولهذا أرادت المرأة أن تصلح هذا العيب بأن تصل شعر بنتها ليكمل جمالها وتبدو جميلة، تغطي العيب الذي لحقها بسبب سقوط الشعر. نعم. إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها. تمرق يعني تساقط. أفأصله، أفتصل الشعر؟ ولعله كان وصل الشعر معروفا في أزمانهم، ويستخدمونه ليضفوا الزينة والجمال على من لحقها العيب بسقوط الشعر أو بقلة الشعر وعدم نباته بالقدر الكافي. نعم. فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها وبين أن هذا أمر لا يجوز وأنه عيب وأنه لا يجوز وأنه بل إنه محرم وربما بلغ سن مرحلة الكبيرة، لا سيما وأن فيه شيء من الغش، حيث إن المرأة إذا وصلت شعرها ظن أن لها شعر طويل وهو من مرغبات الزواج، وفي الواقع أن هذا الفعل ومن صنيع الآدمي ومن فعله، وهو يغير من خلق الله سبحانه وتعالى لمن فعله. نعم. لذلك كان من الكبائر. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها الحكم، قال: لعن الله الواصلة، يعني التي تفعل ذلك، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك. ومن قال إن قصر الشعر وقلة الشعر تمنع من الزواج، كما يقولون لكل ساقطة في الحي لاقطة، فهو إن لم يرع يعني لم يعجبه قصر شعرها فقد يكون في الناس من يعجبه ويفضل قصر الشعر على طوله، لأن في طول الشعر معاناة من حيث التمشيط ومن حيث التطفير ومن حيث التنظيف، وقصر الشعر يكون مجنبا كل ذلك. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، أي هذا الحديث نفسه رواه أبو بكر بن أبي شيبة، قال في كتابه المشهور المؤلف باسم المصنف. نعم. قال: حدثنا عبدة حاء، قال: وحدثناه ابن نمير، قال: محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. قال: حدثنا أبي وعبدة حاء، قال: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع حاء، قال: وحدثنا عمرو الناقد، قال: أخبرنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا شعبة. هذه أربعة روايات وأربعة يعني أسانيد رواها مسلم، ومدارها على شعبة بن الحجاج رحمه الله. نعم. كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، كلهم يروي عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني عن نحو حديث أبي معاوية، عن فلانة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. فهذه الطرق كلها روى بها الإمام مسلم هذا الحديث الذي هو من مسند أسماء بنت أبي بكر. نعم. ما يدل على أن مسلما عالم بسند هذا الحديث وبمداراته وبمسنده. نعم. كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، الذي رواه أولا محمد بن خازم الضرير. نعم. غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها، بدل ما قال فتمرق شعرها، يعني تمزق. نعم. هنا فتمرط، في الأول فتمرق بالقاف، وفي الرواية الأولى الرواية الثانية فتمرط بالطاء، الأولى بالقاف والثانية بالطاء. تمرط. نعم. تمرق وتمرط وكلاهما بمعنى واحد يعني تساقط. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعرها شعر رأسها. يعني ولم تذكر السبب، وذكرته في الرواية الأولى أنها أصابتها حمى الحصبة فتمرط شعرها. نعم. فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها. يعني وزوجها يستحسنها يعني يستحسن أن تزف إليه. بالرغم من وجود هذا العيب نتيجة إصابتها بهذا المرض. نعم. أفأصل يا رسول الله، يعني أفأصل شعرها سترا لهذا العيب؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهاها. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. وهذا الحديث نلاحظ أنه أورده مسلم لكن من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من رواية الحسن، من رواية مسلم ابن الحسن ابن مسلم ابن يناق. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. أي فنهاها عن ذلك وبين أنه لا يجوز الوصل وأن من يصل ملعون، مما يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. وهنا نلاحظ أن قوله إن امرأة زوجت في الحقيقة معنى زوجت يعني قبلت، لكن الذي يزوج في الأصل هم الأولياء الذكور، وأما المرأة فلكونها تابعة للأب ورضيت بهذا الزواج قيل لها إنها زوجت. نعم. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد، يعني أن إبراهيم بن نافع رواه بهذا الإسناد عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة، والمشهور أنه عن صفية عن أسماء. نعم. وقال لعن الموصلات، نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وهذا الحديث يعد شاهد لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها عنهما، وكذلك شاهد لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الرواية السابقة التي فيها اللعن للواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. نعم. قال هنا ظهر لنا معرفة الوصل، وهو أن تزيد المرأة في شعر رأسها شعرا آخر، وهذا الشعر إما أن يكون يعني شعرا طبيعيا لآدمين تأخذ من شعور الآخرين الأخريات وتضيفه إلى شعرها، أو أنها تأخذ من شعر الحيوان كشعر الغنم أو غيره من الحيوانات ذات الشعور وتضيفه إلى شعرها. وأهل العلم على أن وصل الشعر بالشعر من آدمي أو من حيوان محرم بالاتفاق وبالإجماع، محرم بل إنه من الكبائر لما ورد فيه من اللعن. واختلف أهل العلم في وصل الشعر بغير الشعر، وفي هذه الأزمان وجدنا أن من أدوات الزينة صناعة الشعر، وهو يصنع من مواد غير مادة الشعر كمواد البلاستيك أو غيرها. فما الحكم في وصل الشعر بهذه المواد؟ من غير الشعر أشار الإمام النووي إلى أن كثير من أهل العلم يجيزون وصل الشعر بغيره كالخيط والحرير وغيرها والصوف، هكذا أشير ذكر الصوف، والذي يظهر لي والله أعلم أن الصوف من الشعر، وما دام شعرا سواء كان من آدم أو من غيره يدخل في الحكم الأول، لكن إضافة الشعر أو الشعر المصنع من مواد من غير الصوف والشعر كالحرير والخيط والكتان وغيره، كما أشار هنا إلى أن كثير من أهل العلم يرون جوازه، لأن الغرض منه هو الزينة، والمرأة مجبولة على الزينة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والعلة التي نهي من أجلها وصل الشعر بالشعر غير موجودة في وصله بالشعر الصناعي، لما يحدث من تأكسد بين الشعر المختلف، وربما نشأ عنه وجود بعض الحشرات كالقمل وغيره، وربما وجد فيه بعض الأمراض كالجوبة وغيرها مما يفسد شعر المرأة الأصلي، فهي وإن أرادت به وصلها للشعر أن تتزين يقع الأمر بعكس ذلك لما في الشعور من أسرار ومن يعني تركيبات قد لا تتجانس فيما بينها، فتؤدي إلى الوقوع في كثير من المحظورات. أما إذا كان الوصل بالشعر الصناعي والذي ليس فيه خصائص الشعر، فهذا ربما كان أهون وربما كان أكثر أمنا وربما أدى الغرض وهو الزينة. هذا ما يتعلق بالوصل، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن وصل الشعر بغير الشعر وبالشعر الصناعي أمر يعني جائز إن شاء الله، أما الوصل بالشعر سواء كان على هيئة ربط الشعر أو على هيئة لبس ما يسمى بالباروكة فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة ولم يأذن لها بالرغم من وجود العذر في وصل الشعر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.